إنها كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الله أكبر الله أكبر بسم الله فلينظر الإنسان مما خلق يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات سبح اسم ربك العظيم الذي خلق فسوى والذي قدر سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك لليسر فذكر فذكر من نفقت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصل بل تؤثرون الحياة والآخرة خير وأبقى قد أفلح يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وعلينا كل نجد والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة عليهم نار موصلة. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار والأرض وما قد أفلح من زكى وقد خاب من دساها كذب ثمود بطغواها إذ انبعث فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم الفاتحة